إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في السنن الرواتب: ويستحب المحافظة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، لما روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ذكرنا في المرة السابقة أن السنن الرواتب عشرة، وذكر المؤلف أنها ثلاثة أنواع: رواتب مع الفرائض، وأكدها عشر ركعات. أكدها على الإطلاق وأفضلها هي سنة الفجر، ولا يعدلها في الفضل وفي الرتبة شيء من السنن. أفضل السنن على الإطلاق سنة الفجر، واختلف بعض العلماء في وجوبها، هل هي تجب أم لا؟ فينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها خير من الدنيا وما فيها، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوها ولو طردتكم الخيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، اللي هي سنة الفجر، فما بالكم بالصلاة نفسها. وأيضا بعد ذلك ركعتي المغرب في الرتبة، ولكن ليس دليل على أن ركعتي المغرب أفضل من بقية الصلوات الرواتب، ولكن هي تستوي معهم في الفضل. أما بعد بعد الفجر هي الوتر أفضل الأشياء. هنا بقى بيقول العشرة اللي هي ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وأربع بعد الظهر، كده كم؟ تمانية، واثنين بعد الظهر، واثنين قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، كده كم؟ عشرة. هذه العشرة العلماء قالوا أنها رواتب، واختلفوا في الأربع قبل الظهر، هل كلها من الرواتب أم اثنين فقط من الرواتب؟ شيخ الإسلام تيمية يقول كلها من الرواتب، ويبقى شيخ الإسلام تيمية عنده الرواتب 12، والراجح أن الرواتب 10، وهناك فضل مخصوص في الاثنين قبل الظهر فوق الاثنين الراتبة، يبقى في الاثنين قبل الظهر الراتبة، ولو صلى أربعة هناك فضل مخصوص، وهو حديث أم حبيبة أن من حافظ، كلمة حافظ يعني داوم على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وما المناسبة أو الحكمة من جعل الله عز وجل هذه الأربعة تحرم على النار؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن صلاة الظهر تكون صلاة يختبر الله عز وجل بها المؤمن الصادق من المؤمن الكاذب، لأنها في وسط النهار وفي عز النهار، والكل يكون منشغل في هذه الصلاة، فتخفيفا الله عز وجل خفف على الناس بأن جعلها سرية، وجعل هناك اختبار للصادق بأن يجعل قبلها أربع ركعات. ولو تلاحظ أن هي الوحيدة التي قبلها أربعة، والفجر قبلها اثنين، وتشترك مع الفجر في خصوصية الراتبة القبلية، وتشترك مع بقية الصلوات في الراتبة البعدية، فهي الظهر لما يجعل الله عز وجل قبلها أربعة، ده معنى كده أن الإنسان لازم يحافظ على البكور إلى المسجد، والصلاة يظل متوضئا ويحافظ، فكأن الإنسان مهتم بهذه الصلاة حتى لو كان في العمل، يتوضأ وهو خارج من بيته ويظل يحافظ على وضوء حتى لا يكسل، ثم إذا أذن المؤذن بادر إلى المسجد وترك عمله. والعلماء يقولون أن الأجرة تقتطع في هذا الوقت، لا يحق لمسلم ولا يحق لأي إنسان أن يؤجر إنسان في هذه الصلاة الخمس، ويقولوا إن إذا أذن المؤذن وقفت الأجرة، بقى أصبح أجير عند الله عز وجل، فيذهب إلى المسجد ولا يحق الإنسان حتى لو كان عمل في دائرة حكومية يصلي في الدائرة، ويجعل هناك مسجد في الدائرة الحكومية ويصلي فيها مصلى، وإن كان عمل خاص يذهب إلى المسجد ويصلي الأربع ركعات، لأن المحافظة عليها لها فضل عظيم، وهي الحرمة، حرمة المسلم من النار. أيوة، ما لا يحق لإنسان أن يمنع أحد مستأجر عنده أن يذهب. في لو كان في البيت أو في دائرة حكومية أو مصلى يأخذ الأجر، حتى لو صلى في بيته يأخذ الأجر. أيوة نعم. وعلى أربع قبل العصر، والأربع التي قبل العصر ليست من الرواتب، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم عليها. الفرق بين الرواتب وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على مداومة صلاة الراتبة، أما غير الراتبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصليها، أحيانا كثيرة يصليها، وأحيانا يتركها. فالأربعة اللي قبل العصر روى فيها ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. ولم تجعل من الرواتب لخفة صلاة العصر عن الظهر، فيكون الإنسان أرهق، فرحمة من الله عز وجل لم يجعلها من الرواتب. وجعل أيضا صلاة العصر سرية لأنها في آخر النهار، ويكون الإنسان قد أرهق من كثرة العمل وغير ذلك. وعلى ست بعد المغرب، لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ستا لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له عبادة 12 سنة. رواه الترمذي، وهذا الحديث ضعفه الإمام الشوكاني والترمذي، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالذي ثبت عند في المغرب ركعتين التي بعده، وهي الراتبة. وأيضا يحافظ على أربعة بعد العشاء، لقول عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربعة ركعات أو ست ركعات. رواه أبو داود وضعفه الألباني أيضا. والذي ثبت في صلاة العشاء ركعتين الراتبة فقط. هنا انتهى المؤلف من ذكر الفصل الخاص بالرواتب التي تتبع الفرائض، الطاعات التي تتبع الفرائض من الرواتب وغيرها. ذكر الرواتب 10، وذكرها بخلاف الرواتب الذي صح الاثنين قبل الظهر، بخلاف الراتبة يبقى 4، والأربعة قبل العصر. هذا هو ما ثبت، وغيرها من الأحاديث ضعيفة في باقية الصلاة كالمغرب والعشاء. والظهر ثبت فيه 4 قبلها و2 بعدها، والعصر 4 قبلها ولكن ليست راتبة، والمغرب ثبت 2 بعدها، والتي قبلها سنة أيضا ليست راتبة، والعشاء بعدها راتبة، والفجر قبلها راتبة. هذا ما ثبت بالأدلة الصحيحة، وغيرها لم يثبت. لا، ده هو بيكلم عن الحضر. أما في السفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك إلا ركعتين الفجر وسنة الوتر فقط. اللي هي بعد قبل الظهر، 4 قبل الظهر و4 بعدها. بني له بيت في الجنة كده 12، 4 و2 12. النوع الثاني هي الوتر، الوتر أو الوتر بالكسر أو الفتح. وهناك خلاف بين العلماء على أفضلية الوتر على سنة الفجر، هل سنة الفجر أفضل أم الوتر أفضل؟ والمذهب على أن الوتر أفضل من سنة الفجر، الوتر أفضل من سنة الفجر وأفضل من السنة الرواتب. فعلى المذهب أن الوتر هي أعلى درجة من درجات التطوع. وقلنا الإنسان إذا أراد أن يتطوع إلى الله عز وجل، قلنا قبل ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتطوع إلى الله عز وجل، فأفضل تطوع وأفضل وأحب شيء إلى الله عز وجل هو العلم، هو العلم، وهي أول كلمة نزلت هي اقرأ. فالعلم، ولعل الحكمة من أن الله عز وجل جعل العلم، وأن كلمة اقرأ هي بداية تشريع الإسلام، أن الإسلام دين ينتشر بالعلم، وأنه لا يدخل في الإسلام إلا من ناطح الإسلام بقرونه من خلال العلم. تجد الآن قمة الفيزيائيين والطبيعيين في العالم لما يصل إلى القمة في العلم يسلم. لماذا؟ لأنه عندما يصل إلى القمة يعلم أنه وصل إلى الإسلام، وأن العلم الدنيوي العلم التجريبي طريق إلى الإسلام لمن أراد أن يدخل من هذا الطريق. أما الطريق الطبيعي هو الإيمان، الطريق الطبيعي للدخول في الإسلام هو الإيمان والتسليم بالغيب. ولكن من توقف إيمانه على المشاهدة النظرية فالله عز وجل فتح له هذا الباب. فتجد أن الأطباء في العلوم التجريبية كلها، الأطباء لما يصل إلى قمة العلم يجد نفسه بيدخل في الإسلام رويدا رويدا، وكذلك الطبيعيين والفيزيائيين وغيرهم من الحكايات المنتشرة. حتى الآن في أوروبا الإسلام بيدخل البيوت عن طريق المصاحف المترجمة، تلاقي المثقف في أوروبا لما يقرأ المصحف المترجم بيصل إلى الإسلام ويصل قلبه إلى الإسلام. فكأن العلم هو أفضل الطرق وأفضل العبادات إلى الله عز وجل بعد الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد هو فتح البلاد وبذل المهد والنفوس في إسعاد البشرية، ثم بعد ذلك العلم لبذل الأوقات في إسعاد البشرية، ثم بعد ذلك ثالث تطوع. وبعد الصلاة بعد العلم وبعد الجهاد هي الصلاة. فكأن الإنسان لو أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بأحب شيء إلى الله يتقرب إلى الجهاد بالنفس أو بالمال، ثم بعد ذلك بالعلم، ثم بعد ذلك بالصلاة، ولو جمع بينهم لا سبق الآخرين إلى الله عز وجل. فأفضل التطوعات لو ذكرنا الأفضلية هيكون الوتر، هو الوتر أفضل التطوعات. حتى قيل للإمام أحمد لما سألوه عن رجل يترك الوتر قال إنه رجل سوء ولا تقبل شهادته. شوف السلف كانوا يعظمون صلاة الوتر لدرجة إنه رجل سوء ولا تقبل شهادته، لا يقبل لا يقبل. لو الإمام أحمد قاضي وقال إن هذا رجل لا يصلي الوتر لا يقبل شهادته. لماذا؟ قالوا هذه الرواية تنص على أنه يأثم وأن سنة الوتر واجبة. وقيل لا، الإمام أحمد يغلظ لأنها ركعة، ومن يبخل على نفسه بالركعة فإنه رجل سوء. واحد يبخل على نفسه أنه يصلي ركعة، ركعة دي ما تاخدش 30 ثانية، بيقول له والله أحد. فمن بخل على نفسه بالركعة فإنه رجل سوء، ومن شدة التغليظ الإمام أحمد قال لا تقبل شهادته. فالوتر من السنن المؤكدة واختلف أهل العلم في وجوبها، والجمهور على أنها مستحبة، والإمام أبو حنيفة أوجبها وهي سنة مؤكدة. وهناك أيضا خلاف في صلاة التراويح، هل هي أفضل من الوتر صلاة التراويح في رمضان؟ والمذهب على أن التراويح أفضل من الوتر في خاصة برمضان، لأن رمضان له خصوصية في التطوع. وقالوا أنها سنة مؤكدة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حضره وسفره. وروى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود. من أحب أن يوتر بخمس ومن أحب أن يوتر بثلاث. لا أنا عندي لفظ الخمس ثابت، رواه أبو داود وصحاح الشيخ الألباني وصحاح الحاكم والذهبي والإمام النووي، ورواه ابن ماجة ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع من كتاب إقامة الصلاة. فزودها اللي عندكم زودها. وحكي عن أبي بكر، طبعا في دليل آخر على أن الوتر مستحب، وهو الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصلاة فقال كتب الله عليك الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، فأصبح الصلاة الخمس خيرها تطوع. وحكي عن أبي بكر يعني غلام الخلال أنه واجب لذلك. يبقى دي في رواية عند في المذهب حكاها أبو بكر غلام الخلال، وهي مذهب الإمام أبو حنيفة أن الوتر واجب. ولا نعلم في خلاف بين الفقهاء في السنن في وجوبها وعدمها إلا في الوتر والفجر وسنة الفجر، غيرها لم يذكر الخلاف فيها العلماء فيها وجوبا ولا سنة، الاتفاق على أنها مستحبة، وذلك لعظم هاتين الصلاتين. والصحيح أنه ليس بواجب، لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة. شوف، من أن الله عز وجل ييسر على الناس أنه يجوز صلاة الوتر على الراحلة من غير ضرورة. يعني إنسان لو مسافر يجوز له أن يصلي صلاة الوتر وهو جالس وليس مستقبل القبلة، يكفي الوضوء فقط وينوي الوتر ويصلي ركعة واحدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في سفر ولا في حضر، ولا يجوز ذلك في الواجب. الكلام في الوتر في ثلاثة أشياء: وقته وعدده وقنوته. أما وقته فمن صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. لما هنا قال من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح؟ يعني من أذان العشاء إلى أذان الصبح، وهذا هو الراجح أنه من الأذان للأذان. وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد أن العبرة بطلوع الفجر، نهاية الأذان إلى طلوع الفجر. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، والخلاف فيما بعد أذان الفجر إلى صلاة الصبح. يعني نهاية الوتر إمتى؟ بعد أذان الفجر ولا بعد صلاة الفجر؟ الراجح أنه إلى بعد أذان الفجر، لما روى أبو البصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، هي الوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد. نص هنا على الصلاة، ولكن في رواية أخرى صححها: إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. فهذه الرواية إلى أن يطلع الفجر رواية صححها الشيخ الألباني دون قوله هي خير لكم من حمر النعم، وهي التي رجحت أن العبرة بالوتر هي أذان الفجر، طلوع الفجر. ولكن يجوز للإنسان أن يصليها بعد طلوع الفجر قضاء، لأن الإنسان لو فاته شيء من الرواتب يستحب له أن يقضيها، فله أن يقضيها إلى صلاة الصبح ركعة واحدة، ثم بعد ذلك بعد الصلاة يصليها شفعا، يقضيها شفعا. لشدة الحرص الشرع على صلاة الوتر جعلها القضاء لغاية الظهر، مفتوحة وقتها للقضاء لغاية الظهر. فلو أن الإنسان فاته إلى طلوع الفجر يجوز له أن يصليها قضاء بعد طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، فإن فاته إلى صلاة الصبح له أن يصليها بعد الضحى شفعا إلى الظهر، فهذا مفتوح. بعد أن يصلي الضحى يصلي الوتر. والأفضل فعله سحرا، لقول عائشة رضي الله عنه: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس الأوقات الفاضلة حتى يصل إلى شيء هو أفضل الأشياء يثبت عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في أول الأمر في كل الليل، بعد العشاء ثم بعد العشاء إلى السحر، حتى استقر على السحر وجعله أفضل الأوقات. ولذلك قالت عائشة: فانتهى وتره إلى السحر. فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده، ومن خشي أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام. هنا مسألة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. زاد رواه مسلم. هنا مراعاة حال الناس لابد أن يراعي حال نفسه. تجد الشخص أنه يريد أن يتمسك بالأفضل فيضيع منه كل شيء. مثال مثلا: الأفضل في سنة المغرب أن تصلى، اللي هي الراتبة، أن تصلى في البيت، والأفضل في سنة الجمعة أن تصلى في البيت، وكذلك سنة الفجر. فلو أن الإنسان ذهب إلى بيته فانشغل فلم يصليها فضاع منه الفاضل والمفضول، فإن يعلم من نفسه ذلك فليصليها في المسجد فهي أفضل في حقه، لأن إحنا بنقارن بين يصلي في المسجد أو ما يصليهاش. كذلك في الوتر، لو انشغل عن الوتر، أحيانا بعض الناس يقول أفضل الأشياء السحر، فسأنام حتى قبل الفجر أقوم وأصلي الوتر، فلا يقوم لا الوتر ولا الفجر، ويضيع عليه هذا الفضل. فكان أبو هريرة نصحه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، وكان أبو بكر يوتر قبل أن ينام، وعمر كان يوتر بعد أن ينام، بعدما يقوم من الليل يوتر في آخر الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا أنا عندي خيارين، خيار أن أوتر قبل أن أنام هي وصية أبو هريرة، وخيار عمر بن الخطاب والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله. فالعلماء قالوا من وثق بنفسه أن يقوم قبل الفجر فليوتر قبل الفجر، وثق بنفسه دي عدته، ينام مبكرا ويقوم مبكرا. أما من لم يثق من نفسه يسهر زي أغلب أحوالنا. إحنا في هذه الأيام المتمدنة تجد أن الحياة بتبدأ بعد العشاء، لما يجي واحد يقول لك قابلني أو الدروس، تلاقي الدروس كلها بعد العشاء، أو المقابلات أو المواعيد كلها بعد العشاء. لماذا؟ لأن أصبح النهار ضيق في العمل والليل واسع، ونوم الإنسان يكون قليلا بالليل وقليلا بالنهار يقسم. أما كانوا قديما، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه، ثم يقيل، فكانت نومات النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الليل أكثر من النهار، فكان يستريح ويستطيع أن يقوم قبل الفجر فيتهجد ويصلي الوتر. فنحن ونحن خصوصا يعني هذه الأوقات الضيقة، ونصيحة النصيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، كان أبي هريرة يسهر طويلا في مذاكرة العلم، لكن لأن أبو هريرة كان من حفظة الصحابة، أكثر الصحابة حفظا للسنة، وكان يسهر في حفظ العلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، لأن هذا السهر سيأخذ من آخر الليل، فيكفيه أن يقوم على الفجر ويصلي سنة الفجر ويصلي الفجر. وهذا بالنسبة للإنسان الذي يقارن بين حاله وحال غيره، ولا يقلد أحد. الناس يعني أبو هريرة، أبو بكر كان يفعل فعلا، وعمر كان يفعل فعلا آخر، وأبو هريرة معلوم، أبو بكر معلوم أنه أفضل من عمر، معلوم عند أهل السنة أنه أفضل من عمر، وهو أفضل الصحابة على الإطلاق، وأفضل البشر بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه، وكان يفعل هذا الفعل، أنه كان يوتر قبل أن ينام. وأبو هريرة أيضا من كبار الصحابة، من أفاضل الصحابة، ومن أعلم الصحابة، كان يوتر قبل أن ينام. أما عمر فكان يأخذ بالحزم، وعمر كان نفسه قوية وشديد في الحرب وشديد في العبادة، وكان كثير العبادة، فكان يأخذ بنفسه على نفسه بالحزم، فكان يقوم قبل أن يوتر، قبل الفجر. ومن أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح، مع الإمام التراويح، فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم يقضي وتره، لم يقضي وتره. مسألة قضاء الوتر، لم ينقض وتره، مسألة نقض الوتر، مسألة نقض الوتر مسألة اختلف فيها العلماء، هي صورتها إن لو واحد أوتر قبل أن ينام ولم يستطع وقام قبل الفجر، هل يجوز له أن ينقض الوتر القديم، أن يصلي ركعة وتر أخرى فيكون شفع، ثم يصلي ثم يوتر مرة أخرى؟ دي مسألة نقض الوتر، أنه يصلي الوتر ثلاث مرات، أوتر قبل أن ينام بركعة، فلما قام أوتر كمان بركعة، أدي كده ركعتين دول بقى شفع، ولما انتهى من صلاته أوتر كمان بركعة، يبقى كده ده اسمه نقض الوتر. نعم، لا، ما هو هنا بيقول إيه، لم ينقض وتره، يعني هو هنا بيقول ما ينفعش مسألة نقض الوتر، يصلي كيف يشاء ولا يوتر. بعض الفقهاء قال بها، والراجح أنها ليس عليها دليل، إنما الصحيح أنه إذا قام من الليل وقد صلى الوتر فليصلي ما شاء ولا يوتر مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فمفهوم لا وتران يبقى لا ثلاث وترات ولا أربع وترات، ما هو ده اسمه نقد الوتر. ما هو هل الوتر الذي فيه سلام ولو أوتر مرة أخرى ده وتران ولا شفع؟ وتران، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فأصبح وصل ثلاث وترات، مش شفع وتر. فهي دي المسألة. ولكن بعض العلماء قال بنقد الوتر، ومعناه إذا قام للتهجد يصلي ركعة تشفع له الوتر، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر في آخر التهجد مرة أخرى. والجمهور على أنه لا ينقض الوتر، ده مذهب الإمام مالك وأحمد، الحديث لا وتران في ليلة. أما العلماء اللي قالوا بنقد الوتر بهذه الصورة وإسحاق ابن راهوي ومن معه من بقية العلماء، ولكن ليس هذا قول الأئمة الأربعة. هنا بيقول لم ينقض وتره، بيؤكد المسألة يعني، وصلى شفعا حتى يصبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. ومن أحب تأخير الوتر فصلى مع الإمام التراويح والوتر، قام إذا سلم الإمام فضم إلى الوتر ركعة أخرى لتكون شفعا. رجل أراد أن يستكمل الصلاة بعد التراويح، فإذا صلى مع الإمام الوتر قام وضم إليها ركعة أخرى أصبحت شفعا. ومن فاته الوتر حتى أصبح صلاه قبل الفجر لما ذكرناه متقدما، قبل الفجر بس بعد الأذان احنا قلنا هيبقى قضاء، ركعة قضاء لا، الشفع يكون بعد شروق الشمس، بعد النهار يصلي الوتر شفع ركعتين. إن كان له بيصلي الوتر ركعة يصليها ركعتين، كان بيصلي ثلاث ركعات حيصليها أربع ركعات. قبل الصلاة يصلي قبل الصلاة يصلي الوتر وتر قضاء، ولو بعد الأذان، بس الفرق بين قبل الأذان وبعد الأذان هو اللي قضاء، وبعد الشروق هيصليها شفع. الحديث في حديث حياتي يعني ناتي لهذه المساله دلوقتي. بعد صلاه الفجر بعد صلاه الفجر هيصلي شفع بس بعد الشروق. واما عدد الوتر فاقله ركعه، وده قول الجمهور ان اقل الوتر ركعه، خلافا للامام ابو حنيفه. الامام ابو حنيفه قال بان اقل الوتر ثلاث ركعات وتشبه المغرب، وهذا من غرائب مذهب الإمام أبو حنيفة، أنه يلزم صلاة الوتر أنها تشبه المغرب، رغم أن هناك حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشبه صلاة الوتر المغرب. فأصبح العلماء، جمهور العلماء قال أنه يجوز ركعة، عند الإمام أبو حنيفة لا تصح بالركعة. فعشان هنا بيؤكد أنها تجوز ركعة لحديث أبي أيوب المتقدم، يعني اللي هو حديث أبو أيوب إن الله زادكم صلاة، أو الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، وفي آخره من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ده حديث أبو أيوب الذي يستدل على الإمام أبو حنيفة به. وإن فأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. ده أفضل الأحوال على الوتر، أن يصلي مثنى مثنى حتى يصلي عشر ركعات ثم يوتر بواحدة، هذا أفضل الوتر. ده بخلاف قيام الليل، إن أراد أن يجمع معه قيام الليل فيجعل مجموع الوتر مع قيام الليل 11، إن أراد أن يصلي الوتر فقط فأكثره 11، إن أراد أن يصلي قيام الليل ويضم إليه الوتر فيجعل مجموعهم 11. 11 في رمضان وغيره. كان النبي، حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، حديث موجودة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحد. في حديث آخر أن هذا في رمضان وفي غيره، نص حديث عائشة. وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين، أفضل الكمال، أدنى الكمال أن يصلي ثلاث ركعات بتسليمتين اللي احنا بنسميها شفع ووتر. ده هذا أفضل الأفعال، أن يصلي ركعتين شفع وركعة وتر، والثلاثة يسمى وتر. وسميناها شفع تمييزا بينها وبين صلاة الوتر الثلاثية بدون تشهد ولا تسليم، التسليمة واحدة. فالوتر له صفتين، ثلاث ركعات لها صفتين. صفة الثلاثية أن يصلي ثلاثا سرد دون تشهد وبتسليمة واحدة، أو يصلي الطريقة الأخرى اللي هي شفع وتر. فليس هناك صلاة تسمى شفع، لم تسمى صلاة اسمها الشفع، إنما الشفع إحنا سميناها تمييزا لها بينها وبين الصلاة الأخرى اللي هي الثلاثية. وأفضلها أن يصلي ركعتين وركعة، لما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم ضعيف. ويغني عنه حديث آخر عن ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة يسمعناها، كان يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة يسمعناها. رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرنوط. أما الحديث الآخر فرواه الأثرم والدارقطني، حديث ضعف الشيخ الألباني. نص على الشفع، ما أنا بقول هي ما في مش نية الشفع، هي سميت شفعا تمييزا بينها وبين الثلاثية. فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله لئلا يخالفه. مسألة الوتر مع الإمام، لو الإمام صلى ثلاثة سرد يصلي معه ثلاثة سرد، لو صلى شفع وتر يصلي معه شفع وتر. طب لو الإمام ما قالش، ساعات الإمام يقول إيه؟ صلاة الوتر، وأحيانا الوتر يحتاج إلى نية، فلابد للأئمة في التراويح أن ينبهوا الناس أن هذه صلاة الوتر، لازم هو بيقول الله أكبر ويصلي ركعة، واللي وراه ممكن ينوي أن ده بقيت يكمل بقية الصلاة، إنما لابد أن يفصل بين التهجد والوتر ويقول أنها صلاة الوتر، أو مع رسم معين يقوم به كل ليلة فيعلم الجميع أن هذه صلاة الوتر بالعدد، اتفق مع الناس أنه يصلي 10 ركعات وركعة وتر، فبعد انتهاء 10 بالنية الناس كلها تعلم بطبيعة الحال أنها ركعة الوتر. وهل يلزم الإمام أن يفصل عدد ركعات الوتر وطريقة الصلاة أم لا؟ يكفي النية، يكفي النية. يعني لو أن الإمام قال صلاة الوتر كل الناس فهم أنه حيصلي 3 ركعات على بعض، فصلى ركعتين وسلم وصلى ركعة، تصح نية الناس؟ نعم، لأنه في النية يشترط النية ويكتفى بها، ولا يشترط عدد الركعات ولا طريقة الصلاة، لا يشترط عدد الركعات ولا طريقة الصلاة. مثال آخر، واحد نوى أن يصلي الوتر 3 ركعات وفي الركعة الأولى غير نيته جعلها ركعة، تصح ولا لا؟ تصح، لأن نية الوتر تكفيه. أو أراد أن يصليها 5 تكفيه. فإذا نحتاج في الوتر النية فقط، وليس من الضروري أن ينوي عدد الركعات أو طريقة الأداء، طريقة الأداء يعني شفع وتر أو سرد. فإذا هذا يريح بعض الناس، إن لو الإمام قال الوتر يكفيه النية فقط، ويتبع الإمام فيما يفعله الإمام، ولا يلزم الإمام أن ينبه على طريقة الأداء. هو نوى إيه؟ نوى السرد. في السرد في الحالة دي ممكن يغير النية أو يقوم ويسجد للسهو، هو مخير بين دي ودي. قال أحمد يعجبني أن يسلم في الركعتين وإن أوتر بثلاث لم يضيق عليه عندي. يعني الإمام أحمد لم يضيق عليه، ولكن الأمر سيان، ولكن الأفضل أن يصلي شفع وتر. ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، لما روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ما الحكمة أو ما المناسبة في اختيار هذه الصور الثلاثة في الوتر؟ قلنا قبل ذلك أن سنة الفجر يستحب فيها قراءة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وكذلك في المغرب سنة المغرب يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقلنا المناسبة فيها أن لا يصح التوحيد إلا بشرطين. الشرط الأول أن يتبرأ من كل معبود من دون الله. الشرط الثاني أن يثبت وجود الله. وقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا فيه نفي وإثبات. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فجعل الله عز وجل الكفر بالطاغوت أولا، فناسب أنه في الصباح وفي المساء أن يبدأ أولا بالكفر بكل طاغوت، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فيكفر بكل طاغوت على وجه الأرض من الشياطين والذين يحكمون بغير ما أنزل الله والسحرة اللي هو الطواغيت الخمسة المشهورين وغير ذلك من كل طاغوت يتجبر على الناس ويضع نفسه مكان الله عز وجل في التحكم في رقاب الناس. فقل يا أيها الكافرون ديت أول ما يفتتح به الصلاة في الصباح، وكذلك آخر ما يختتم به الصلاة في المساء. وكذلك قل هو الله أحد، وهو إثبات الأحدية لله عز وجل، وهو لب الإيمان في الصباح وفي المساء. وفي الوتر أيضا جعلها الله عز وجل تأكيدا لأنها أفضل الرواتب وأفضل السنن هي الوتر، ويحافظ عليها جميع الناس. فلما يقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فهذا تثبيت لمعاني التوحيد في القلوب، حتى إذا أراد أن ينام فقد تبرأ من المشركين وأعاد التوحيد لله عز وجل، فينام على طهارة القلب. وكذلك سبح اسم ربك الأعلى، ده فيها من معاني التوحيد ما فيها، وفيها من تذكر الآخرة والصحف والذكر ما فيها من المعاني التي لابد أن يتذكرها الإنسان قبل أن ينام، أو يتذكرها الإنسان إذا استيقظ من النوم واستقبل الصباح. فهذه المعاني هذه الصور لها خصوصية في أن يجعلها الله عز وجل في هذه الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه الصور في كل ليلة. وإن أوتر بخمس سردهن فلم يجلس إلا في آخرهن. ده بقى صفة الصلاة، صفة صلاة الوتر. ذكرنا الواحدة صلى واحدة، والثلاثة لها صورتين. الصورة الأولى أن تصلى سرد، والصورة الثانية أن تصلى شفع ووتر، ولها صورة ثالثة ممنوعة وأن تشبه المغرب، وهي الوحيدة التي تمنع أن تشبه المغرب وليس الصلوات الأخرى. يعني لا الظهر، سنة الظهر القبلية ليس هناك مانع أن تشبه الظهر، وكذلك سنة العصر القبلية ليس هناك مانع أن تصلى كالعصر. أما الممنوع هو أن تصلى كالمغرب. لماذا؟ لأن المغرب هو وتر النهار، وتر الفرائض هي الصلاة الوحيدة الوتر، وصلاة الوتر وتر، ولا يختلط هذا بهذا فيجعل الفرض فرض والوتر وتر، لأن الاثنين وتر. أما بقية صلاة شفع فيصلها مثنى مثنى، وسنة الفجر تصلى مثنى وتشبه الفجر، فليس هناك مانع من غير الوتر أن يصلى كأنه يشبه الفرض. ما أنا بقولك بأي طريقة. في حديث رواه الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني وحسن الشيخ الألباني، إن من صلى قبل الظهر أربعا لا سلام فيهن إلا لا تشهد بينهن فتحت له أبواب السماء. ويحتمل أربعة على بعض، فيش مانع. طب دي طريق على طريقة الشيخ، ما هو ما فيش مانع شرعا منها، ممكن تصليها بكذا طريقة. الطريقة الأولى مثنى مثنى، ودي أفضل الطرق. الطريقة الثانية أن تصلى أربعا سردا، أو تصلى أربعا كالظهر. لا، في حديث صحيح ورد فيها حسن الشيخ الألباني، ويحتمل أنها تكون بتشهد، ويحتمل أنها تكون مش غير تشهد. طب إحنا نقول أنها تشهد واحد هتبنى عليه، هتبنى على الحديث من صلى أربعا قبل الظهر لا تشهد فيهن أو لا سلام بينهن فتحت له أبواب السماء. لا سلام بينهن يعني ممكن تكون بتشهد وممكن تكون بدون تشهد، فتحت له أبواب السماء. وده حديث حسن الشيخ الألباني، بعض العلماء تكلم فيه وضعفه. برضه لو واحد صلى سبع ركعات ممكن، ما هو لا سلام بينهن معناه ان هو مش مسنا مسنا، ومش مسنا مسنا معناه ان هو يصليها على بعض سرد او يصليها بتشهد في الاوسط في الوسط، هو مخير من دوده. وان اوتر بخمس سردهن فلم يجلس الا في اخرهن، لان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه يوتر من ذلك بخمس لا يجلس الا في اخرهن. 13 ركعه كان بيصلي 8 مثنى مثنى وخمسة سرد لا يجلس الا في اخرهن. فاذا اراد ان يصلي الوتر خمسة هيصلي هذه الخمسة في اخرها تشهد واحد فقط، كالثلاثة السرد هيبقوا الخمسة سرد. وان اوتر بتسع لم يجلس الا في الثامنة ولم يسلم ثم يجلس بعد التاسعة فتشهد وسلم. كده كأنه هيصلي 8 سرد ويتشهد تشهد ولا يسلم ثم يقوم يأتي بالتاسعة، يبقى كده 9 ركعات في الوتر. دي 9. ممكن يصلي كده إمام ومأموم، بس ينبه الناس علشان ممكن يسبحوا ما يعرفش موقفش انه اخطا. في الثامنة ده لو اراد ان يصلي 9. والسبع وكذلك يفعل في السبع، اذا اراد ان يصلي 7 هيصلي 6 وتشهد ثم يقوم في 7. وهناك رأي اخر في السبع انها كالخمس سرد، 7 ركعات سرد، فيبقى في 5 لها صورة والتسعة لها صورة والسبعة لها صورتين. والأفضل فيها والمذهب أنها أن السبعة كالخمس، وبس اختيار ابن قدامة أن السبعة كالتسعة ولها صورتين، وردت هذا وردت هذا. لما رأى سعد بن هشام قال قلت لعائشة أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، يعني ينام، فيتسوك ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعد ما يسلم، ثم يسلم تسليمتين، ثم يسلم تسليما يسمعنا، لا تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعد أن يسلم وهو قاعد، 2 ركعات بعد الوتر. الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها وهو قاعد لبيان الجواز، لأن الأفضل عدم الصلاة بعد الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، فالأفضل للإنسان أن يصلي الوتر ولا يصلي بعده. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بعد الوتر 2 ركعات وهو جالس، بناء على أنه يريد أن يبين أن ذلك جائز، فإن أراد الإنسان أن يتنفل بعد الوتر فيصلي 2 ركعات. فتلك 11 ركعة يا بني، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأول. يبقى 7 هنا في نص الحديث ده أنه يشبه 9، 6 و1 والتسعة كان 8 و1، رأوه مسلم وأبو داود. وفي حديثه أوتر ب7 ركعات لم يجلس إلا في 6 و7 ولم يسلم إلا في 7. في 6 و7 ده فيها سقط، والسابعة عندكم فيها سقط ولا السابعة برضو؟ فيها سقط في بعض المخطوطات. الرواية في رواية أخرى المذهب يؤيد أنها تشبه الخمس، بس أنا مش جايب الرواية، مش عندي يعني ما جبتهاش. هنا عائشة، أنا أريد أن أقف على وصف عائشة لوتر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تراقب النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وكان هو أقرب البيوت إلى المسجد. بيت حفصة كان أبعد لما بينه وبين بيت عائشة من ممر، وكان جزء منه خارج المسجد من الناحية الجنوبية. ثم بعد ذلك بيت حجرة علي، ثم بعد ذلك حجرات بقية أمهات المؤمنين وراء الحجرات دي، إلا أم حبيبة وصافية كانوا في آخر المسجد، حجرتين في آخر المسجد. فكانت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوتر ذهب إلى المسجد، لأن بينه وبين المسجد باب فيصلي في المسجد. فكانت عائشة تراقبه وتحكي لما جعلها الله عز وجل فيها من فقه وإمامة، وكانت فقيها رضي الله عنها. القنوت آخر حاجة في الوتر. وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة، القنوت في الوتر مسنون في جميع السنة، وده فيه خلاف بين أهل العلم، هل يقنط في الوتر في جميع السنة يعني في كل وتر أم في رمضان فقط؟ هنا خير شيخ الإسلام تيمية في دعاء القنوت بين فعله وتركه، وأنه إن صلى بهم في قيام رمضان فإن قنت بهم جميع الشهر أو نصفه الأخير أو لم يقنط بحال فقد أحسن. يعني الإمام شيخ الإسلام تيمية قال مخير في ذلك بين القنوت وعدم، ولكن في الأفضل أحوال وأحسن الأحوال أن يكون في رمضان لو صلى أمام أن يقنط كل ليلة في الوتر، وفي غيره هو مخير. وده فضل عظيم في صلاة الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح الصحابة به كما سيأتي يعني. وعنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، لأن أبي كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد ما يدل على رجوعه، وقال في رواية المروذي قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير في النصف الأخير من رمضان، ثم إني قنت هو دعاء وخير، ولأن ما شرع في الوتر في رمضان شرع في غيره كعدده. يعني مقصود هذا الكلام أنه يوتر في أي وقت ولا يختص ذلك برمضان، ولكن يتأكد في رمضان. ويقنط بعد الركوع لما روى أبو هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. بعض الناس يظن أن القنوت في الوتر في الجماعة فقط، ده بالعكس، ده فيه فضل كبير في القنوت إذا أنت قنت في الوتر وحدك لما فيه من خصيصة الدعاء في السر والدعاء في جوف الليل. هنا بيقول يجوز القنوت أو يسن القنوت بعد الركوع ويجوز قبل الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هنا ذكر أن لو الإنسان عايز يؤخر وتره يصلي مع الإمام الوتر ويشفعه بركعة، يبقى كده أدرك ركعة، كده أدرك فضيلة اتباع الإمام وأخذ الأجر قيام الليل، وكذلك اتبع فضيلة تأخير الوتر. يقول في قنوته ما روى الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. الحسن بن علي ولد سنة كام؟ قد يعرف؟ سنة 3 هجري، ماشي. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده كم سنة؟ في 11، 7 سنوات أو 8 سنوات، 8 سنوات أو بأكثر الأحوال 9 سنوات لو كان ولد في أول السنة الثالثة. فهنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعلمه وهو في سن 8 سنوات، اللي هو أولادنا أصلا لسه بيحفظ القرآن أو حتى ما تعلمش الآداب. فدي من السنن أن يعلمه الدعاء، يعلم الابن الارتباط بالله عز وجل، وأن أفضل التربية أن تجعل في قلب الابن ربطة قوية بينه وبين الله. يعني لما تقول له الكذب اربطه بأن الكذب يبغضه الله عز وجل والصدق يحبه الله عز وجل، مش هضربك لما تكذب، لما تربطه بيك يبقى إذا اختفى عن عينك ظن أنه إيه في حرية. أما لو ربطته بالله وعلمته أن الله عز وجل في كل مكان يراقبه، ففي هذه الحالة هيبقى عليه وازع من قلبه، يناديه دائما في الخلوات أن الله عز وجل يراقبه. وهذا النبت الصغير لو أدخلت في هذا الأمر لكبر معه مع السن، فلا تخشى عليه. فالذي يفسد أبناءنا هو أن الأب لا يربطه بربه مطلقا، علموا الأدعية، علموا الأذكار، علموا ما هذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى. في هناك بدعة ذكرها الشيخ المطيعي في شرح المجموع تحشيا على كلام الإمام النووي في هذا الحديث، بأن انتشر بعض الناس عند الناس أنه إذا قال إنك تقضي ولا يقضى عليك قالوا إيه؟ حقا. أو قال إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، نشهد تباركت ربنا وتعاليت يا الله. وقال أن هذه بدعة مصرية. نعم، من صدق المصريين. وقال لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وعن علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه الطيالسي، ورواه الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عمر رضي الله عنه أنه قنت فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان سورتان في مصحف أبي. رواه البيهقي بسند صحيح. مصحف أبي كان فيه السورتين دول كدعاء يعني، ثم نسخت وبقيت في مصحف أبي حافظ عليها، يعني من باب أنه حافظ على ما نسخ يعني. قال ابن قتيبة: نحفد ونحفد إليك نسعى، ونحفد يعني نبادر، وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع، والجد هو الجد بكسر الجيم أي الحق للعب، وملحق يعني لاحق، وإن فتحها جاز ملحق وملحق. وإن قنت الإمام أمن من خلفه، فإن لم يسمع قنوت الإمام دعا هو نص عليه. يعني فرضنا الإمام صوته بعيد أو الميكروفون انقطع، يدعو هو في نفسه ويتم صلاته، ويرفع يديه في القنوت إلى صدره. لأبن ابن مسعود فعله، يعني لا يبالغ في الرفع حتى لا يتعب. ساعات الواحد بيبقى من حماسه يرفع، وبعدين يلاقي الإمام طول يوم جاي منزل كده، فهو رويدا يعني رفقا بالناس، فيعني يكفيه لصدره لفعل ابن مسعود. وهل يفرق بين يديه أم يضمهم؟ هذا الأمر اختلف فيه العلماء في تفريق بين اليدين أم الضم. وقالوا أن المقصود من رفع اليدين في أثناء الدعاء هو المسكنة والتوسل إلى الله عز وجل كصفة الإيه؟ المتكفف اللي هو السائل. السائل دايما يفتح إيده إلى أعلى ينتظر ما يسقط في يده من إيه؟ من المعطي. فمن شدة رجاء العبد فتح يديه الاثنين لله عز وجل، فالله عز وجل لا يردهما، لأن من شدة رجاء وحسن الظن العبد بربه فتح يديه الاثنين، لأن الله عز وجل يفرغ فيهم الإيه؟ العطاء والسؤال. فالإمام الشيخ ابن عثيمين يقول الأفضل له أن يجعلها في صفة المسكين، أن يضمها ويجعلها في صفة المسكين. وبعض العلماء قال يفردها، ولكن كلام الشيخ ابن عثيمين يعني أقرب، لأنها إيه؟ يعني أذل وأخشع وأقرب للتضرع. وأما ابن مسعود اللي ورد عنه أنه كان إلى صدره فقط، إنما الصفة في الضم والفتح لم ترد فيها. وإذا فرغ أمر يديه على وجهه، إذا انتهى من الدعاء مسح وجهه يدده وجهه، ولكن الآثار فيها ضعيفة، كل ما ورد في مسح الوجه بعد الدعاء ضعيف. وشيخ بكر أبو زيد له رسالة جزء في الطرق طرق هذا الحديث وضعف كل هذه الطرق، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث صحيح أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء. وعنه لا يفعل، وده الأولى وده الصحيح، أنه لا يمسح وجهه بعد الدعاء، لأن السائب ابن يزيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه، ولم يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشتد في رفع الدعاء يديه في الدعاء إلا في مواطن كالاستسقاء أو في بدر وغير ذلك. ده اللي كان ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، كان يجتهد في الدعاء في مواطن. أما بقية الأدعية فاللي ورد عن ابن مسعود أنه كان إلى صدر استسقاء وبدر في غزوة بدر. كده انتهى من الوتر. وآخر جزئية بس هو لم يذكرها، أنه يسن إن فاته شيء من الوتر أن يقضيه شفعا بالنهار يعني، وإن فاته شيء من الرواتب أن يقضي. من تمامة عبادة العبد أن يقضي ما داوم على فعله، إذا داوم على فعل طاعة من الطاعات يداوم على قضائها حتى لا ينفسخ عزمه، وإذا تركه ولم يقضي أهمل. أما لو ترك وقضى هيعلم أن هناك قضاء فيشتد في فعل الأداء فيها يعني. فالعلماء قالوا يستحب له أن يقضي الرواتب، واستدلوا بذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر. ونكتفي بهذا القدر. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم.